بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في درس الأمس الكلام على ما يتعلق ببعض المفاتيح الذي يتوصل بها باحث السند إلى ما يتعلق بالوقوف على الراوي، وهكذا فيما يتعلق بسماعه، وهكذا فيما يتعلق برتبة الراوي، ويبنى عليه بعد ذلك رتبة الحديث. وهذه المفاتيح، جل هذه المفاتيح ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه هدي الساري، مقدمة صحيح الإمام البخاري. فإن هذه المقدمة تتعلق بالكلام على الدفاع عن صحيح الإمام البخاري، فقد عقد فيها أي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فصولا كثيرة، عقد فيها فصولا ماذا؟ كثيرة. أول هذه الفصول إلى الفصل التاسع يتكلم فيها عليه رحمة الله، أو ما يتعلق بالفصل الثامن وما قبله، يتكلم فيها عن رواة تكلم عليهم وهم في صحيح الإمام البخاري. بل كل هذه المقدمة تتعلق بهذا الباب، رواة تكلم عليهم وهم في صحيح الإمام البخاري. فرتبهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على حروف الهجاء، على حروف المعجم، بدءا بالهمز. وذكر أنهم ثلاثة أقسام في صحيح الإمام البخاري، إما أن يكون أخرج له في الأصول أو في المتابعات أو في الشواهد. في الأصول لا إشكال فيه، وهكذا فيما يتعلق بالمتابعات فإنه قد يعني يذكر راويا هو صدوق، وأما ما يتعلق بالشواهد فلا يذكر راويا يعني ساقط الرواية ويجعله ماذا في الشواهد. هذا ملخص ما تكلم به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بكلام فيه ماذا طول. ثم عقد بعده فصل بعد هذا الكلام، أي الدفاع عن هؤلاء الرواة وأنهم ليسوا على رتب السواء، وإنما هم طبقات، منهم من أخرج له اعتمادا، ومنهم من أخرج له ماذا في المتابعات، ومنهم من أخرج له ماذا في الشواهد. وتكلم وناقش فيما يتعلق بالكلام على هؤلاء ماذا الرواة، كالذي تكلمنا به بالأمس. يعني أحيانا قد يكون يعني الكلام في شخص ما ثبت عن الإمام أن فلان من الأئمة تكلم في هذا الشخص، ما ثبت الكلام عن هذا الإمام، أو أن المتكلم في هذا الراوي يعني ماذا هو متكلم فيه أصلا، أو أنه تكلم فيه بما لا يقدح ماذا فيه. من هذه يعني من هذه الطعونات على الرواة، وقد دافع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وذكر بعد ذلك أيضا فصلا مهما، كيف يتعامل مع الجرح المقابل للتعديل، كيف يتعامل مع الجرح المقابل للتعديل. وذكر أن المسألة أول المسائل فيما يتعلق بالجمع والطرق الذي ذكرناها، وهكذا آخر المراحل ما يتعلق مسألة الترجيح، آخر المراحل ما يتعلق مسألة ماذا الترجيح وأطال. وهذا تجده في الفصل التاسع، في الفصل التاسع من هدي الساري، مقدمة صحيح البخاري. وهذه المقدمة هدي الساري مفيدة جدا في علم الحديث، مفيدة جدا. ذكر نكت وذكر فوائد وذكر ضوابط وقواعد فيما يتعلق بالجرح والتعديل والكلام على الرواة، شيء عجيب يعني هناك في تلك ماذا المقدمة. فتلك المقدمة بنفسها تحتاج لها تدريس، ولهذا اعتنى بعض العلماء بتدريس المقدمات. مقدمة مسلم أخرجها الإثيوبي في مجلدين، شرح الإثيوبي ماذا في مجلدين مقدمة مسلم. وهكذا فيما يتعلق بهذه المقدمة أخرجها الحافظ في مجلد كامل، في مجلد ماذا كامل يتكلم على ما يتعلق بما في الكتاب. ومقدمات الكتب مع شرحها تعرفك على مضمون ما في الكتاب، تعرفك على مضمون ما في الكتاب. فاعتنى العلماء قديما وهكذا حديثا بشرح مقدمات الكتب لسان الميزان مقدمة نفيسة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا يعني عدة كتب فيها مقدمات شرحت ماذا في كتب يعني مستقلة، شرحت في كتب ماذا مستقلة. فإذا أردت أن تتعرف على صحيح البخاري وما ورد عليه من المطاعن والانتقادات والرواة والتقعيد فيما يتعلق إذا تعارض الجرح والتعديل، تقرأ المقدمة، مقدمة هدي الساري، تقرأ مقدمة هدي الساري فهي مفيدة جدا. والموضوع الذي يعنينا من هذه المقدمة الفصل التاسع، الفصل التاسع هو الذي ذكر فيه المفاتيح، هو الذي ذكر فيه المفاتيح إذا تعارض الجرح والتعديل، كيف نتعامل مع هذا الجرح المقابل بالتعديل، مقابل بالتعديل. ثم بعد ذلك يعني ننتقل إلى مسألة، مسألة من المسائل، وهي ما يتعلق أنه يعني بعد الكلام على الراوي الذي مر معنا، فإذا ثبت أنه ضعيف أو ثبت أنه مقبول، لأنه مر معنا قد يثبت أن الراوي مقبول ومقبول ثقة أو صدوق درجة المقبول هذه، أو قد يكون ماذا ضعيف، أو قد يكون هذا الراوي ماذا ضعيف، فلا يلزم حينها أن يكون ما دام أن الراوي ضعيف في السند هذا لا يثبت، لا هو صحيح هذا، قد تجد من يتابع هذا الراوي، قد تجد متابعات لهذا الراوي لأن ضعيف مع ضعيف يقوى، فهذا لا يكفي، لكن هذا بالنظر إلى الراوي، الراوي ضعيف انتهينا. لكن لا هل يقال أن هذا السند لا يصلح نقول لا، قد تجد للراوي هذا متابع 2 3 4 5 إلى آخره في تقوى الإسناد، والعكس بالعكس لا يلزم من الوقوف على ترجمة الراوي في السند أنه ثقة خلاص أصبح السند صحيح، قد يكون فيه شيء من المخالفة، قد يكون فيه شيء ماذا من المخالفة، أي أن هذا الراوي قد خالف، أن هذا الراوي ماذا قد خالف. الذي نستفيده أننا نقف على الراوي ضعيف انتهينا، ضعيف مقبول مقبول، لكن يعني ضعيف لا يقال أن هذا السند لا يصلح، ولا كذلك يعني ماذا مقبول أن هذا السند ماذا يعني يصلح، أن هذا السند ماذا يصلح، فلا يلزم هذا ولا يلزم هذا، الثقة قد يحصل منه الخطأ، والضعيف قد يجد له ماذا من يتابعه، والضعيف قد يجد له ماذا من يتابعه. ثم يذكرون مبحثا أخيرا وبعدها سنزيد عليه التطبيقات، وهما مبحث عدم الشذوذ والعلة، مبحث عدم الشذوذ والعلة، وبعدها نأتي بالتطبيقات، نأتي ماذا بالتطبيقات. فبعدها يدرس الإنسان ما يتعلق بعدم العلة وعدم الشذوذ، فإنه لا يكتفى بصحة الإسناد أو قبول الإسناد أنه يصحح أو يحسن أو يقبل ماذا الحديث، ما يلزم، يقال إسناد صحيح إسناد حسن فقط، لكن إثبات بأن هذا الحديث صحيح لابد من انتفاء العلة والشذوذ، لأن قيود الحديث المقبول 5، يعني ماذا قيود الحديث المقبول هي 5، 3 إيجابية و2 سلبيان، فلا تحكم على الحديث بأنه حديث حسن أو حديث ماذا صحيح اكتفاء بالقسم الأول وهو عند دراسة الإسناد والانتهاء منه فتقول حديث صحيح، ما صحيح هذا، تقول إسناد صحيح إسناد حسن فقط، أما تقول حديث صحيح أو حديث حسن قبل أن تدرس ما يتعلق بعدم الشذوذ وعدم ماذا العلة فهذا خطأ، هذا من الأخطاء. ولهذا تجد بعض العصريين الذين قد لا يفقهون مصطلحات المحدثين فيقول وقد يعني صحح الحديث الحافظ ابن حجر، وهو صحح إسناده فقط، وهو صحح إسناد هذا الحديث، ما صحح الحديث، يقول إسناده صحيح، لا تضيف الحافظ أنه صحح الحديث أو حسن الحديث، وإنما صحح الإسناد. فقد يكون الإنسان يعني ما يريد أن يبحث متعب فيقول إسناده ظاهر الحسن ظاهر الصحة، لكن أنا ما أحكم على الحديث، ما أحكم ماذا على الحديث، إلا إذا كان يعني بعض المحدثين له اصطلاح خاص، إذا قال يعني ماذا إسناده صحيح يقصد به الحديث ممكن هذا، لكن الأصل أن إسناد حسن أو إسناد صحيح هذا حكم على الإسناد بتوفر القيود 3، أما بالحكم على الحديث فلا، أما بالحكم على الحديث فلا، فلا بد عند الحكم على الحديث من الاستقصاء في البحث أنه لا شذوذ فيه ولا علة، لا شذوذ فيه ماذا ولا علة في هذا ماذا الحديث. وكيف يتأتى الإنسان أن يعرف أنه لا شذوذ في الحديث ولا علة ماذا في الحديث؟ نقول كما قال علي بن المديني، كما قال علي بن المديني الحديث إذا لم تجمع ماذا طرقه لا يعرف صوابه من خطأه، لا بد أن تجمع كل الطرق، لعله موقوف أو مرفوع، لعله متصل أو مرسل، لعل فيه ماذا؟ زيادة أو نقصان. ما يكفي، لابد أن تجمع كل الطرق، لابد أن تجمع ماذا؟ كل الطرق. فإذا وقفت عليها حينها تستطيع أن تحكم على الحديث، فعندها يعني تستطيع أن تقول هذا الحديث لا علة ولا شذوذ ماذا فيه، لا علة ولا شذوذ ماذا فيه. فأحيانا قد ينفرد ماذا بالحديث يعني من حيث الشذوذ، يعني قد يوصف الحديث بأنه شاذ أو منكر التفرد الضعيف، وأحيانا قد يعني يوصف بأنه ماذا أيضا أن هذا الحديث ماذا يعني ليس مقبول، وإن تفرد به راو قد يقال فيه مقبول لكنه لا يقوى على التفرد، ما يقوى على التفرد. أو قد ينفرد به رجل ثقة من الثقات ويقوى على التفرد لكنه قد خالف غيره، لكنه قد خالف غيره. فهذه لا تقف عليها إلا بتتبع ماذا الطرق، هذه لا تقف عليها إلا بتتبع ماذا الطرق. لهذا ذكروا هذه المسألة وهي ما يتعلق بجمع الطرق. إذا أردت أن تقف على الحديث أنه لا شذوذ فيه ولا علة، اجمع طرق الحديث، اجمع طرق ماذا الحديث. هكذا قال علي بن المديني، ثم جاء الخطيب وقال نفس هذه المقالة، جاء الخطيب البغدادي عليه رحمة الله وقال نفس هذه المقالة، قال نفس هذه ماذا المقالة. حتى في الأخبار الشائعة بين الناس، هذا يأتي فيقول فلان جاء، وذاك يأتي يقول فلان ما جاء، وذاك جاء يقول قبل ساعة، وذاك يقول قبل ساعتين. طيب، أقوال في المسألة، فنجمع حوالي الكل ننظر من هو الثقة، فإذا عرفنا أن هذا هو الثقة نقبل خبره ونترك باقي الأخبار، ونترك باقي الأخبار. هكذا فيما يتعلق بنقلة الحديث، هذا ينقل خبر فيه زيادة، هذا ينقل خبر، هذا يجعله مرفوعا، وهذا يجعله موقوفا، هذا يجعله مرسلا، هذا يجعله متصلا، هذا يزيد في بعض الألفاظ، هذا ينقص في بعض الألفاظ، وهذه ترتب عليه أحكام، هذا يزيد فيه بعض الرواة وهذا لا يزيد فيه. كيف نقف على الصحيح من هذه ماذا يعني ماذا من هذه الأقوال؟ هل ثبت الحديث مرفوعا أو موقوف؟ هل حديث ثبت الحديث متصلا أو يعني ماذا مرسلا؟ هل يعني هذه الزيادات من الرواة موجودة، هذه زاد لفظة أو لفظتين في الحديث تقيد حكما شرعيا، هل ثبتت أو ما ثبتت هذه الزيادة؟ فهذه تحتاج لها إلى جمع الطرق، إلى جمع ماذا الطرق. فلابد أن تجمع ماذا الطرق، بها يعرف حينها الصحيح من الضعيف والمحفوظ من الشاذ أو المعروف من المنكر، إذا كانت تفردات الضعفاء، إذا كانت تفردات ماذا الضعفاء. فأهل العلم يعني يركزون على هذا الجانب، يركزون على هذا الجانب. فمهمة من يبحث ماذا الحديث هو جمع الطرق، ولا شك وهو لابد أن يستقصي كل الطرق، لكن سبحان الله قد تفوت ماذا بعض الطرق. لكن إذا بحث واستقصى ووقف على أن الراجح في الحديث الإرسال، الراجح في الحديث بأنه متصل، الوقف، الرفع إلى آخره، يأخذ بما توصل إليه ماذا بحثه. لكن مع هذا لا تكتفي أنت بحثك، أعرض على الحافظ ابن حجر الذهبي، لأنك إذا وافقته ما أنت ترتاح، تجد راحة أنك وافقت إمام من الأئمة. لكن هذا متى؟ بعد أن ترجع إلى كتب العلل، بعد أن ترجع إلى كتب ماذا العلل. أحيانا الإنسان يبحث بحثا مستقصى فيقف أن الراجح في الحديث الوقف، ارجع عندك على الدارقطني موجود، قل نعم هذا مرتب على المسانيد، مسند أبي هريرة استرد كل الأحاديث المعلة الذي هي من أحاديث أبي هريرة، مسند عائشة، مسند أنس، مسند، فمؤلف على المسانيد على الدارقطني. أو تأتي إلى علل بن أبي حاتم مؤلف على الأبواب الفقهية، أي حديث عندك والحديث كذا وكذا في باب المياه، ترجع باب المياه من علل ماذا ابن أبي حاتم. فإذا لم تجد الكلام من الدارقطني ولا من ابن أبي حاتم على هذا الحديث، بعد البحث والاستقصاء ما وجدت، تكتفي ببحثك، تبحث أنت وتقول أنا توصلت إلى هذا، أن الراجع في الحديث الإرسال، أو الراجع في الحديث الاتصال، أو الوقف أو الرفع إلى آخره. وإلا لابد من المرور على كتب العلل، ولهذا الكثير الذين يبحثون في هذا الجانب ولا يمرون على كتب العلل حصلت عندهم أخطاء، وهم علماء، مشايخ وعلماء. لماذا الرجوع إلى كتب العلل؟ لأن في كتب العلل من الطرق التي لم تصل إلينا، الدارقطني يسرد حفظ من حفظه، ما عندهم هذه الحاسوبات ولا عندهم هذه يعني ماذا الأشياء التي يكتبون ماذا فيها، يحفظ حديث الراوي كامل بالأسانيد، ويقول ورواه فلان وفلان وفلان عن فلان، ورواه فلان وفلان خالف فلان، ورواه. انظر لما ترجع إلى على الدارقطني يسرد سردا. أبو عوانة وضاح بن عبد الله ليشكري فيما ينقل، أو البرقاني فيما ينقل على الدارقطني أنه أملاه من حفظه، أمن العلل هذه كلها من حفظي، أنت لما تقف عليها يشيب رأسك. كيف أمن العلل من ذهني؟ كيف أمن العلل بعد ذلك؟ يقول رواه فلان وفلان وفلان، ورواه فلان وفلان وخالف فلان وزاد فلان ونقص فلان، سبحان الله كيف يسرد سردا. فهم عندهم حفظ. فبعض الطرق الذي يذكرها الدارقطني في العلل أو ابن أبي حاتم قد لا تقف أنت عليها في هذا المراجع الذي وصلت إلينا، قد لا تقف عليها، فعنده من الطرق ما لم تصل ماذا إلينا. فأول ما تنتهي من بحثك أعرض على كتب العلل ولا تنفرد بنفسك. عرضت على كتب العلل ما وجدت، استأنس زيادة أعرض على الذهبي لعله ذكر هذا الحديث وتكلم فيه الحافظ ابن حجر وهكذا بعض العلماء، حتى تستأنس ماذا بحكمهم. فإذا لم تجد يكفيك، فإذا لم تجد لك ماذا بعد ذلك أن تحكم إذا كنت قد استقصيت وعندك الآلة الكافية في بحث هذا ماذا الحديث. وأما ما يتعلق بالعرض على كتب العلل هذا لابد منه عند الانتهاء من البحث، عند الانتهاء ماذا من البحث وجدت ماذا يعني تجد إسنادا صحة الإسناد تريد أن تحكم على الحديث، نقول لابد أن ينتفي منه الشذوذ والعلة. يقول كيف أنا أبحث أنه لا شذوذ ولا علة؟ اجمع طرق الحديث، انظر هذا الحديث في كل المصادر. الآن مع وجود الحاسوبات تضرب الحديث يعني كما يقال يجمع لك كل المصادر في مكان، يجمع لك وتنظر فيها وترتبها سهلة. الأوائل كان عندهم حفظ، الأوائل كان عندهم ماذا حفظ، أما هذه الوسائل يكثر فيها التصحيف ويكثر فيها الصغر، ما تعتمد عليها كثيرا. بعد النظر في الشامل وبعض المراجع ترجع لك الكتب، وأيضا الكتب الذي هي مخطوطة يعني ماذا اعتمدت على عدة مخطوطات، فإن قد يحصل صغط، يحصل ماذا تصحيف، فتبني حكما على شيء ما هو صحيح، تبني حكما على شيء ماذا ما هو صحيح. على كل إذا جمع الإنسان طرق الحديث ثم عرض على كتب العلل إن وجد يرتضي بحكمهم، لا تقول أنا ما أرضى بحكمهم، لا، لأنه حفاظ الحديث هذا يحفظ أحاديث الراوي كامل يسردها، يقول هذا الحديث ليس من حديث الراوي، أنت تقول من حديث الراوي ما يمكن هذا أبدا، ووصل إليه من الأسانيد ما لم يصل إليك أنت، وصل إليه من الأسانيد ما لم يصل إليك أنت. حتى يقول بعض الباحثين بحثت في بعض الأسانيد بحثت في بعض الأسانيد من أجل متن من المتون فوقفت على كذا وكذا فقط، فترجع إلى علي الدارقطني عندهم الأسانيد ما لا توجد، ما وصلت إلينا، لم تصل إلينا هذه ماذا الأسانيد. فهذه كتب عمدة في باب المرور على علل الدارقطني وعلى ابن أبي حاتم، فهي من أشهر الكتب، من أشهر الكتب في باب ماذا العلل. فإذا وجدت الحمد لله، فترتضي بحكمهم، ما تقول أنا أخالفهم، ما يصلح أن تخالفهم أهل الشام وهم أعرف بحديث الراوي، حتى أنه في بعض المواضع يعني يحصل خلاف بين الرفع والوقف، فيسأل أبو حاتم الرازي فيقول ما أدري، ما أدري من راجح، من قوة الخلاف كلاهما من الأئمة الثقات يقول ما أدري، ما أدري من راجح، فيتوقف في هذه المسألة، يتوقف في هذه المسألة ويحكمون في مسائل، يحكمون ماذا في مسائل. فالرجوع إلى كتب العلل هذا مهم عند تصحيح الحديث إذا بحثته، إذا بحثت واستقصيت لابد ترجع تنقح هذا الحديث بكتب ماذا العلل، وإلا ربما بعد ذلك ينتقد ماذا عليك. وقد مر معنا الكلام على هذه المسألة، مر معنا الكلام على هذه المسألة. ونأخذ مثالا تطبيقيا، نبدأ الآن في الأمثلة التطبيقية، مع الأيام كل يوم نذكر مثال مثالين ثلاثة أمثلة ما يسر الله فيما يتعلق بالأمثلة التطبيقية، أي يتعلق بالأمثلة ماذا التطبيقية. بعد أن تدرس السند، بعد أن تدرس ماذا السند تريد يعني ماذا أن تحكم على الحديث، تقول هذا السند ظاهره الحسن ظاهره الصحة، هل يكفي؟ نقول لا، أنت تريد تحكم على الحديث أو على السند؟ قال على السند، نقول هذا يكفي خلاص، الحكم على السند انتهينا منه. يقول أنا أريد أن أحكم على الحديث، نقول لابد أن تجمع الطرق، لابد أن تجمع ماذا الطرق لتعرف ماذا الراجح من المرجوح، الراجح ماذا من المرجوح. من هذه الأمثلة وهو حديث مشهور، حديث ماذا مشهور يعني ويذكرونه دائما ويذكروا الخلاف، وكلما جاء رمضان ذكروا هذا الحديث، وهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام عاشوراء وعرفة، أن عاشوراء يكفر سنة الماضية وعرفة يكفر سنة الماضية وباقية. الخلاف ماذا يذكرون خلافا في هذا ماذا الحديث، يذكرون خلافا في هذا الحديث، والخلاف هذا هل هو هذا الحديث من حديث عمر أو من حديث أبي قتادة الأنصاري، هل هو من حديث عمر أو من حديث أبي قتادة ماذا الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. والإشكال ما في إشكال، لكن نريد أن نتثبت هل ثبت الحديث من حديث عمر أو من حديث أبي قتادة الأنصاري؟ لأنه في بعض الطرق جاء عن عمر من مسند عمر، وجاء في بعض الطرق أنه من مسند أبي قتادة. ونحن ما نريد نتكلم في العلة، وهو الراوي عن أبي قتادة هل سمع منه أو لم يسمع ماذا منه، هل سمع منه أو ما لم يسمع ماذا منه، ما نريد. أو التشكيك في أبي قتادة هل هو الأنصاري أو رجل تابعي، أيضا هذا التشكيكات بعض العصريين يريد أن يضعف الحديث، وأن صيام يوم عرفة ما ثبت وأن صيامه بدعة. هذا القول بدعة في حد ذاته. الحديث في مسلم، حتى أن الدارقطني عليه رحمه الله في العلل لما جاء يدرس سند هذا الحديث ويحكم على هذا الحديث ما تعرض لهذا الشيء الذي تعرض له المتأخر العصري هذا. طيب هذا الحديث أي حديث، يعني ماذا، من طريق من؟ هذا الحديث رواه أبو هلال الراسبي عن محمد ابن سليم أو سليم عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فضل صيام عاشوراء وصيام أيضا ماذا عرفه، وصيام ماذا عرفه. الدارقطني لما ذكر هذا الإسناد، وأيضا لابد تكون عندك فائدة، أن الدارقطني أحيانا يريد أن ينبه على أشياء، ما يريد يتكلم على مواضيع أخرى في الحديث، هذه من الفائدة. يعني يأتي إلى حديث يريد أن يتكلم على يعني شيء معين في الحديث، ما يريد أن يتكلم على الحديث من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره، لكن يريد يتكلم على مسألة، وهو أن هذا الحديث، لأنه الدارقطني كتابه العلل على المسانيد، كتاب العلل على المسانيد، مسند أبي هريرة، مسند الأحاديث حق أبي هريرة، مسند عمر، مسند ابن عمر، مسند ابن عباس، فهو مرتب على الأسانيد، فهو كتاب علل، فهو كتاب علل. ولما يقال كتاب علل في علل خفية، هو يريد ينبه ماذا عليها، يريد ينبه ماذا على هذه العلة. فلما ذكر هذا الإسناد الدارقطني عليه رحمة الله يريد أن يبين هل هذا الحديث نجعله من مسند عمر فنجعله في مسند عمر، أو أنه من مسند ماذا أبي قتادة فينقل إلى مسند ماذا أبي قتادة وهو الحارث ماذا ابن ربعي. فماذا قال الدارقطني عليه رحمة الله لما ذكر هذا الإسناد؟ قال إسناد حديث فضل صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة، يرويه أبو هلال الراسبي وهو اسمه ماذا محمد بن سليم، نعم اسمه محمد بن سليم، عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الدارقطني. الآن يأتي تعليقه، ذكر هذا السند فقال وغير أبي هلال، غير ماذا أبي هلال يرويه عن غيلان، يرويه عن غيلان إلى آخره. عن من؟ عن يعني ماذا؟ عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن عمر إلى آخره. فيقول يرويه غيره، يعني غير هلال. هلال هذا الراسبي وهو محمد بن مسلم، ترجم له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه صدوق ماذا؟ فيه لين، فيه صدوق، صدوق فيه لين. فيروي هذا الحديث يعني ماذا؟ عن غيلان. ماذا نستفيد؟ نستفيد ما هو مخرج الحديث، من هو مخرج الحديث الذي يدور عليه الخلاف. فالذي يدور عليه الخلاف هو ماذا؟ غيلان بن جرير، غيلان بن جرير. ما بعده ما في إشكال، عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة لا إشكال، لكن الإشكال هل يجعله من مسند عمر أو من مسند ماذا؟ أبي قتادة. أبو هلال الراوي عن غيلان هذا يجعله من مسند عمر، أي أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، ما هو أعرابي الذي جاء، يعني في الرواية الصحيحة في صحيح مسلم أن أعرابيا جاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا غضب، وكان عمر يقول آمنا بالله والرسول وذكر أشياء وكذا، حتى يعني ماذا ذهب غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الراوي وهو أبو هلال الذي هو الصدوق فيه لين يرويه فيجعله من مسند عمر نفس الإسناد، يجعله من مسند عمر نفس الإسناد، أي ويرويه آخر وهو ما يتعلق ب يعني جماعة منهم، ما هو واحد فقط، ما هو واحد الذي يروي هذا ماذا الحديث الذي يرويه غيره، وهو شعبة بن الحجاج وابن العطار وحماد، ثلاثة يرون عن من؟ عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من مسند من الآن يكون؟ من مسند أبي قتادة، والأول أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديث عمر، فيكون حديث ماذا؟ عمر قال عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة ماذا يقول؟ عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مسند عمر الأول. والثاني عن أبي قتادة، وعمر موجود، أن رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من مسند أبي قتادة. فالدارقطني رحمه الله تعالى يأتي بسند، يقول الحديث في مسلم بلفظ، وخارج مسلم فيه زيادة، وخارج مسلم في هذه ماذا؟ الزيادة، وهو يتكلم على إعلال الأحاديث. كيف عرف أنه من مسند يعني ماذا أبي قتادة لا من مسند عمر؟ بجمع الطرق، لما جمع كل الرواة الذين يروون عن مخرج الحديث، منهم مخرج الحديث غيلان بن جرير، لما جمعهم هذا راوي، أولئك ثلاثة يقابلونه ويجتمعون في راوي واحد، منهم من يجعله من مسند أبي قتادة، وهذا الراوي صدوق لين يجعله من مسند ماذا؟ عمر. فيقول والأصح ثاني، والأصح ويقول غير أبي هلال يرويه عن غيلان إلى آخره. وانظر إلى إعلالات العلماء، ما يأتي فيقول وشد فلان وخالف فلان وما أصاب فلان، لا، يقول غير فلان يرويه عن من مسند أبي قتادة. ماذا تفهم؟ مباشر يفهم العلماء أنه أعلى الطريقة الأولى، وأن الثابت أنه من مسند فلان لا من مسند ماذا؟ فلان. كيف عرف هذا يعني ماذا؟ التصحيح بجمع الطرق. كيف عرف هذا التصحيح بجمع ماذا؟ الطرق. فلا يكتفي الإنسان بصحة الإسناد، صحة ماذا؟ الحديث. الإسناد صحيح أو الإسناد ماذا؟ حسن، لكن بجمع الطرق يتضح لك، قد يكون شذوذ في الإسناد، وقد يكون شذوذ ماذا؟ في المتن. قد يكون الشذوذ في الإسناد، وقد يكون الشذوذ ماذا؟ في المتن. فهذا مثال، مستأتين إن شاء الله أمثلة تطبيقية على هذه المسألة. كلما مرينا على مسألة من المسائل نذكر شيئا من التطبيق، وبعدها نجعل سؤالات الإخوة يطبقون بما يتعلق بالأحاديث. بارك الله فيك. عند السؤال والإشكال، نعم، ليش رجل جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، المتن، نعم، المتن الذي فيه أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الأول عن عمر أنه قال كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. على كل هو من مسند أبي قتادة لا من مسند ماذا؟ عمر. عمر كان جالس ويسمع، وجاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع أبو قتادة من النبي صلى الله عليه وسلم لا من عمر، والأول عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.